الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد لله الحمد لله أسلم أسلم وبالجنة يغنم. من أسلم أسلم وبالجنة يغنم. من يكفر يندم وفي النار سيحصن. من يكفر يندم وفي النار سيحصن. أعوذ بالله أعوذ بالله. الحمد لله على النعمة الإسلام. الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد لله الحمد لله. الطير ترنم والموج تلاطم. الطير ترنم والموج تلاطم. فالخالق أعلم وما شاء فقدم. فالخالق أعلم وما شاء فقدم. فالمبدع الله سبحانه الله. فالمبدع الله سبحانه الله. الحمد لله على النعمة الإسلام. الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد لله الحمد لله. أي عقل تقدم فالباطل أظلم. أي عقل تقدم فالباطل أظلم. بالصبر تلاحم وللموت تبسم. بالصبر تلاحم وللموت تبسم. فالجنة مهدى لمن ينصر الله. فالجنة مهدى لمن ينصر الله. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله الحمد لله لولاه لكنا أحطاب جهنم. الحمد لله الحمد لله. الكفر سيهزم والنصر سيعلن. الكفر سيهزم والنصر سيعلن. الكفر سيهزم والنصر سيعلن. والكفر سيهزم والنصر سيعلن. والكفر سيهزم والنصر سيعلن. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله.